الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع في مرضات ربنا، وأن يوفقنا فيه لفقه في دينه والعلم بتأويل كتابه، وأن يفتح لنا من العلم والتوفيق والهدى. ثم أما بعد، أيها الإخوة، بين يدينا في هذا المجلس وفي هذا اليوم المبارك في هذه الدورة القرآنية، دورة الأترجة، نصل إلى قرابة منتصف القرآن، وبين يدي سورة عظيمة من سوره، سورة مكية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من العتاق الأول، أي من السور القديمة التي نزلت عليه، ومن تلاديه، أي من نفيس ما أنزل عليه. إنها سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل. هذه السورة أيها الإخوة، قبل أن ندخل في الحديث عنها وبيان معناها أو معاني آياتها، نحب أن نقف وقفة مهمة حول مقصد هذه السورة، بما أننا عرفنا قيمتها وأنها من السور المكية، فمن الجميل أيها الأخوة أن نعي بمقصد السورة والتعرف على القضية التي تركز عليها، كما ذكرت قبل في عدد من المجالس في أهمية التعرف على المقاصد التي تدور عليها السورة، أو القضية الأساسية والرئيسية التي تبرزها وتعالجها تدور حولها هذه السورة. أيها الإخوة، حينما نجد نتأمل في آياتها نجد أنها تكرر فيها لفظ الرسالة، وتكرر فيها لفظ القرآن، تكرر فيها لفظ القرآن أكثر من 10 مرات والحديث عنه، وتكرر فيها لفظ التسبيح، سبحان الذي أسرى بعبده تسبح له السماوات السبع والأرض، وغيرها من آيات التسبيح، سبحان قل سبحان ربي. بالتأمل في هذا أيها الإخوة نجد أن هذه السورة تدور حول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزته الكبرى وهي القرآن، رسالته عموما وعلى الأخص في الحديث عن معجزته التي بها أو بها أوحي وبها تهدى هذه الأمة، وبها تشرف وتنال كرامتها وترث مكانتها في وخلافتها في هذه الأرض. إذن باختصار، إنها عن الرسالة المحمدية، عن حقيقتها، وأنها مبنية على التوحيد كما بنيت الرسالات الأولى، ومضمونها وهي ما جاء في مضمون هذه السورة في 17 وصية من وصاياها، وأيضا عاقبة هذه الرسالة ومستقبل هذه الرسالة، إلى أين ستؤول بصاحبها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وبأمته وهي وهم أمة الإسلام. لاحظوا سلمكم الله أن فيها آيتين، آية تدل على عظم مضمونها وأن الإنسان بهذا القرآن وهذه الرسالة سينال أعظم الهدي وأعظم الطريق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن هو في عظم مقامه أو عظم هديه، ثم بهذه الرسالة وهذا القرآن ينال الإنسان أعلى مكان بهذه الرسالة وهذا القرآن ينال الإنسان في الدنيا وفي الآخرة أعلى مكان. ما هي الآية التي تدل على ذلك؟ نعم، لا، في أنه بالقرآن يعلو الإنسان أعلى مكان في الدنيا وبالآخرة. هي الآية موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمته ترثه في ذلك بحسب مقدار أخذها لهذا القرآن. صريحة الآية، صريحة، قال الله عز وجل عن هذا القرآن: فتهجد به نافلة لك، أي القرآن، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فما علاقة التهجد بالقرآن في رفع المقام إلا للإشارة إلى أن هذا القرآن أيها الإخوة هو مناط الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. فمن أراد الرفعة الحقيقية أيها الأحبة فعليه بالقرآن. ولهذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. ولماذا لا يرتفع الإنسان بالقرآن أيها الإخوة وهو قد أخذ كلام الله عز وجل الذي فضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه؟ ولماذا لا يفضل ويرتفع الإنسان بهذا القرآن وهذا القرآن أنزل من عند الله عز وجل الذي هو فوق السماوات والأرض؟ فلا شك بعلو هذا الكتاب وعلو مقام أهله. فما أعظم أن نعي هذا المعنى العظيم في هذه السورة يا إخوة. إذن توحي هذه السورة إلى أن الأمة المحمدية بهذا القرآن حين تأخذه بحقه ومضمونه وكما جاء به كما جاء فيه، فإنها ستنال شرفا ومكانا وسترث بني إسرائيل في الخلافة. ولهذا سميت السورة بسورة بني إسرائيل. لماذا سميت بني إسرائيل؟ للإشارة إلى أن بني إسرائيل قد منحوا المكانة والشرف والعلو حينما أعطوا التوراة. قال الله عز وجل في الآية الثانية: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا فإنكم أهل للهداية وأهل للإمامة والفضل إذا أخذتم ما أوتيتم من الكتاب ولم تجعلوا تتخذوا من دون الله وكيلا. لكنهم أبوا إلا أن يتخلوا عن هذه الرسالة، رسالة موسى، فأتى الله عز وجل بهذه الأمة وبعث إليها قبل ذلك رسولها صلى الله عليه وسلم محمد وأتاها الفضل. لكن السورة تحذرنا مما كان عليه بني إسرائيل، فإن هذا الفضل يا إخواني لم نعطاه لأنسابنا وأحسابنا وأعراقنا، لا، وإنما هو بهذا القرآن حينما نأخذه. إذن سلمكم الله هذا المعنى العظيم. إذا قرأنا السورة من خلاله فإننا سنجد معان عظيمة ونلحظ هاديا قرآنيا عظيما. ولعلنا نمر من خلال هذه الوقفات وهذه المجالس على هذا المعنى. تضمنت السورة أيها الأخوة في خلال آياتها حتى نأتي إلى إثبات أن هذا القرآن حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إثبات أن هذا القرآن حق للإيمان لكي تؤمن وتوقن الأمة بأن هذا القرآن هو من عند الله عز وجل وأنه سبيل لهداها. وكما ذكرنا قبل قليل بأنه ذكر الله تعالى بأن هذا القرآن موضع الكمال البشري هداية ومقاما. وذكر الله تعالى بعد ذلك في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما مناسبة هذه الآيات؟ مناسبتها أنه ذكر مضمون هذه الرسالة وما فيها من الحكمة التي تبعث على الكمال. ذكر الله تعالى في هذه الآيات الوصايا 17 وصية تبعث للإنسان على الكمال، فمن أراد الكمال فعليه بهذه الوصايا التي تضمنها القرآن. ثم توجه الخطاب إلى في السورة إلى الكافرين بدحض ما هم عليه وتكذيبهم وازدرائهم والرد على مطاعنهم بالقرآن وتحديهم به، لأن ذلك في مقابل إظهار شأن القرآن. ثم ختم السورة بالإعراض عن الكافرين بالقرآن والإشادة بالمؤمنين به في قوله: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. بعد أن بين هذا القرآن ومنزلته وفضله وكماله قال له: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، لا يضير ذلك، إنما أنزل الله عز وجل ذلك لهدايتكم. فما أعظم هذه السورة أيها إخوة حينما نقرأها بهذا المقصد العظيم الذي يبعث في نفوسنا الأمل والإشراق والفأل بمستقبل الأمة الذي ننتظره. ومن العجيب أن في هذه الآيات وفي هذه السورة أيها الإخوة دلالة على مستقبل قريب لهذه الأمة، ودلالة على أحداث تحصل اليوم للأمة، وإشارات إلى عاقبة هذه الأمة وتمكينها ونهاية بني إسرائيل، بل نهاية دولة إسرائيل القائمة اليوم. دعونا نتأمل جميعا وكونوا معي في الآيات، في الآيات السورة نسير معها آية آية. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. افتتح الله عز وجل هذه السورة بسبحان الذي أسرى بعبده، والتسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. فما مناسبة افتتاح الحديث عن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح الذي هو التنزيه؟ عن ماذا يتنزه الله عز وجل في قضية الإسراء بنبيه؟ ما مناسبة هذا التسبيح أيها الإخوة؟ مناسبته سلمكم الله هو أن الله عز وجل حين أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش من صباحه وأخبرهم بالإسراء والمعراج، فكذبوه وسخروا منه، قالوا: كيف تذهب في ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى ونحن نسير إليه شهرا كاملا؟ ولم يصدقوا ذلك، فضلا أن يصدقوا بالمعراج، فهم الآن كذبوا الإسراء، ولذلك ذكر هنا الإسراء دون المعراج. فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا: أما رأيت ماذا قال صاحبك؟ يزعم أنه أتى المسجد بيت المقدس ليلة البارحة. قال وهو الصديق رضي الله تعالى عنه: إن كان قاله فقد صدق. ما أعظم هذا الرجل في إيمانه، يأتيه الخبر من المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان قاله فقد صدق. ولهذا سمي الصديق، ما يأتيه شيء إلا ويصدقه من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله: سبحان الذي أسرى، أي تنزه مما كذب به المشركون في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. إذن هو في افتتاح التسبيح هنا تنزيه عن تكذيب، تنزيه الله عز وجل عما كذب به المشركون في قضية الإسراء. الذي أسرى بعبده، لماذا قال بعبده ولم يقل برسوله؟ لأن منزلة العبودية أعلى منزلة للعبد التي يظهر فيها الخضوع والذلة، لأن الطريق المعبد المذلل. فالإنسان كلما تعبد لله كلما ارتفع قدره عند الله، وكلما خضع لربه وأطاعه كان ذلك أعظم في منزلته ورفعته، فهو أعلى منزلة للعبد يتصف بها الإنسان. ولهذا جاء لفظ العبودية في السورة متكررا يدلك على عظم هذا الوصف. حينما يتصف به الإنسان يشرف عند ربه ويكون له حق الخلافة والإمامة في الدين. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. في تسمية المسجد الأقصى دون البيت بيت المقدس، لأنه لم يكن معروفا بالمسجد الأقصى، ماذا يدل عليه الإخوة؟ قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم، طيب، وأيضا إذن هو إشارة والله أعلم إلى أن هذه الأمة سترث بيت المقدس وستعمره وسيسمى المسجد الأقصى، وهو ما كان وهو قائم إلى الآن. فعمر رضي الله تعالى عنه حينما فتح بيت المقدس كان ذلك فتحا للمسلمين لهذا البيت، ولهذا كان بعد ذلك بناء هذا المسجد الأقصى بناه عدة خلفاء من خلفاء بني أمية وغيرهم. فالشاهد أن هذا الإشارة والله أعلم إلى ربط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام بالمسجد الأقصى من حيث وراثة هذه الأمة لهذا المسجد لهذا البيت بيت المقدس، وأنها ستنال شرفه وبناءه. كما أن في ذلك أيها الأخوة في ربط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى في الإسراء ربط لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم برسالات الأنبياء قبله، كما أن في هذا أيضا إشارة والله تعالى أعلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورث أنبيائه وورث الأنبياء من قبله بإرث بيت المقدس الذي هو موضع أنبياء بني إسرائيل، وفيه أيضا صلى بالأنبياء إشارة إلى أنه قد ورثهم، فهو خاتمهم ورسالته خاتم الرسالات، والإسلام كان أكمل الرسالات التي أرسلها الله تعالى للبشرية. قال هنا الذي باركنا حوله ليدل على فضيلة هذا المسجد مسجد الأقصى، وهو الشام الذي ذكر الله تعالى بركته في القرآن كثيرا. قال الله عز وجل لنريه من آياتنا، ماذا يدل عليه قوله لنريه من آياتنا؟ قال المفسرون في هذا إشارات أن الله عز وجل أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة إمارات تمكين أمته ورسالته والبشائر التي سيحوزها في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك رأى في الدنيا أو رأى في المسجد الأقصى أنه أو رأى بعينه أنه صلى بالأنبياء، ورأى أنه شرب اللبن حينما خيره جبريل بين الماء واللبن فاختار اللبن فقال أصبت الفطرة، مما يدل على أن رسالته تكميل لفطرة البشرية، وأن الإنسان بها تكتمل فطرته وبشريته بهذا الروح وهذا الإيمان وهذا القرآن. وأيضا رأى من آياته ما مقامه، ورأى في الجنة ما فيها من النعيم، ورأى في النار ما في من الكافرين، فإنه ذكر في بعض الروايات أنه رأى أبا جهل في النار، وهذا مما يؤنسه بأنه سيمكن هو عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأنه سيخزي الله عز وجل الكافرين به. قال الله عز وجل إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير. ما دلالة ختام الآية بقوله إنه هو السميع البصير؟ دلالتها الإشارة إلى حال بني إسرائيل، فإنني نسيت أن أقول أن في سبب نزول السورة أيها الإخوة أن أنها نزلت في ظروف شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تآمر المشركين مع اليهود، تآمر المشركين مع اليهود، فإن المشركين أبعثوا نفرا منهم إلى المدينة، إلى يثرب قبل أن تكون المدينة، فسألوا اليهود عن فسأل المشركون اليهود عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فاليهود أرادوا أن يعجزونهم أو يعجزون النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلة ليظهروا للمشركين أنه ليس الرسول، لأنهم كانوا يطمعون أن يكون النبي المبعوث الخاتم منهم، فقالوا اسألوه عن ثلاث، فسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، جاء بيان أصحاب الكهف وذي القرنين في سورة الكهف، وجاء السؤال عن الروح في هذه الآية في هذه السورة، وذكر أن اليهود كان بينهم وبين المشركين ود، وكانوا يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد اليهود أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بقتله أو نحوه، وقد ذكرت الروايات، ذكر أهل السير أنهم أرادوا قتله يوم أن كان في رعاية حليمة السعدية، حينما جاءوها وسألوا عنه فقالوا من هذا؟ أين أبو هذا؟ أين أبوه؟ فقالت هو ذا، تعني زوجها، فكانوا أرادوا أن ينالوا منه أذى حين رأوا أمارات عليه، وكانوا يعلمون أنه يتيم، يكون يتيما، فلما قالت لهم أن أبوه هذا أي زوجها تركوه. إذن كان اليهود يتقصدون أذى النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك جاءت هذه السورة لإثبات أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم باقي، وأن أمر اليهود منتهي، ولذلك ذكر الله تعالى في الآيات التي بعدها ما يمكن أن نفيض الحديث عنه في بقية المجلس، قال الله عز وجل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، فهذه إشارة إلى ما كان من شأن بني إسرائيل، وأن الله عز وجل منحهم الفضل والرسالة لكنهم كذبوا بهذه الرسالة، ففي هذا تحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يكذبوا برسالة محمد كما كذب بنو إسرائيل فينالهم ما نالهم من العقوبة، ولذلك قال بعدها ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي أن هؤلاء بني إسرائيل أبقاهم الله تعالى من ذرية نوح عليه السلام، وهم أبناء من نسل سام بن نوح الذي أنجاه الله مع أبيه، فهم من سلالته وذريته، فأبقاهم الله وجعل لهم تمكينا وخلافة وفضلا وتفضيلا، إلا أنهم كذبوا ولم يكونوا على ما كان عليه نوح عليه السلام من العهد إنه كان عبدا شكورا. قال الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذه الآية تشير إلى ماذا؟ تشير لنا إلى أن الله عز وجل قضى لبني إسرائيل أنهم مع ما أتاهم الله من الولاية والرسالة إلا أنهم سيفسدون مرتين، وستكون عاقبتهم في فسادهم وعلوهم أن الله عز وجل سينتقم منهم. هذا تحذير، فإن موسى عليه السلام حذرهم بأنهم ستنالكم عقوبتان بعد إفسادكم وعلوكم، أخبرهم بذلك، فالله عز وجل قال هنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ما المقصود بهذين الإفسادين وهذين العلوين؟ اختلف المفسرون اختلافا كثيرا في هذا. المفسرون المتقدمون يقولون أن الإفسادين انتهيا، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول قالوا أنه في حين أفسدوا فسلط الله تعالى عليهم بختنا الصر الذي أهلكهم ودمرهم. والإفساد الثاني كان بعده إهلاكهم على يد الرومان. لكن متى كان ذلك؟ قال بعضهم أن هذين الإفسادين الأول انتهى والثاني لم يأتي بعد، بل هو الإفساد العلو والإفساد الذي سيكون من شأنهم في آخر الزمان. هؤلاء المفسرون المتأخرون الذين أدركوا علو بني إسرائيل في هذا الوقت وهو قيام دولة إسرائيل، فقالوا أن العلو الثاني هو علو دولة إسرائيل وقيامها، وأن الله عز وجل سيبقيها مدة ثم سيهلكها كما قال الله عز وجل: ثم رددناكم لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فقالوا أن هذا الإخراج سيكون في إهلاك دولة إسرائيل وسقوطها. لكن يظهر الله أعلم بالتحقيق أن أقوال السلف وأقوال المفسرين القدماء أولى بالآية، لأن الله عز وجل قال بعدها: عسى الله أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. ففيه إشارة في قوله وإن عدتم عدنا إلى أنهم سيعودون، إلى أنهم سيعودون في قوله وإن عدتم عدنا إلى أنهم سيعودون في العلو والإفساد، فيعود الله بإهلاكهم. والله أعلم أن قوله وإن عدتم عدنا أظهر دلالة في أمر دولة إسرائيل القائمة من الآيتين السابقتين. وبالتأمل أيها الإخوة، وجدت آية من كتاب الله عز وجل تدل دلالة ظاهرة على الإفسادين وقتهما متى يكون وأنهما قد مضيا. فمن يأتي لنا بالآية، من يأتي لنا بالآية التي تدل على الإفسادين والإهلاكين بعدهما فله عند الإخوة جائزة طيبة. عندكم شيء يا مطارق؟ طيب، من يأتي بالآية الدالة على الإفسادين وإهلاكهما إهلاكهم بعدهما فله هدية قيمة في آخر اليوم إن شاء الله. أنا لا أريد أن أستعجل بها لأنها آية تفصل قول المفسرين وتبين الحق في الآية، والله تعالى أعلم. طيب، قال الله عز وجل: لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. متى كانت علو بني إسرائيل؟ كانت أعلى علو لبني إسرائيل هو في دولة إيش؟ مملكة. أعلى علو وصل إليه بنو إسرائيل اليهود متى؟ الذي ملكوا فيه الأرض داود وسليمان، داود وسليمان أعلى مملكة لهم دولة مملكة داود وسليمان. قال الله عز وجل لذلك قال: لتعلن علوا كبيرا. لكنهم لم يفسدوا إلا بعد سليمان، هم عتوا وكانوا على خير ما داموا مع داود في عهد داود وسليمان، ثم أفسدوا وتفرقوا بعدهما. قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هذه الجملة هي التي أشكلت على المفسرين الأولين والمتأخرين. فالذين قالوا أنها في المتأخرين يعني في العهد المتأخر قالوا عبادا لنا، والعباد هنا مؤمنون عباد الله، لكن ليس هذا الصريح، بل إن الله عز وجل يبين أن الله سيسخر أناسا من عباده وإن كانوا كافرين في إهلاكهم حينما كفروا، حينما كفروا. ولهذا قال الله تعالى عنهم أولي بأس شديد. من هم أولئك القوم الذين هم أولي بأس شديد؟ سؤال في نهاية الدرس. هم بخت نصر الذي دمر اليهود تدميرا وأهلكهم وجاس خلال الديار ودمر بيت المقدس، وقد كان ذلك أمر مشهود معلوم عند اليهود وعند النصارى معهم. قال وكان أمرا وكان وعدا مفعولا، لأن الحديث هنا عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كما تعلمون يدخل فيه اليهود والنصارى. قال الله عز وجل ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة، يبين أن الله عز وجل ردهم مرة أخرى إلى دولتهم بفضله تعالى، والكرة تدل على أن ذلك أيضا كان بعد قتال وجهاد بينهم وبين عدوهم. قال الله عز وجل وأمددناكم بأموال وبنين، بعد أن سلبهم عدوهم وسلب أموالهم وسبى نساءهم وأولادهم أعاد الله لهم ذلك منة منه، ففي هذا امتنان من الله تعالى عليهم وعلى المعاصرين منهم. وقال بنين ولم يقل أولاد، لماذا؟ البنين الأظهر فيهم الذكور، الأظهر فيهم الذكور، ويجوز إطلاقها على يعني جمع البنين والبنات، لكن الأظهر فيهم الذكور، لأن السياق هنا سياق قوة وتمكين وكثرة للعدد في مواجهة عدوهم في دولتهم. ولا شك أن كثرة الرجال في الحرب والمعركة وتمكين الدولة أظهر، فلذلك قال هنا بأموال وبنين. قال الله وجعلناكم أكثر نفيرا، بمعنى جعلنا لكم القوة، جعلنا لكم القوة التامة على عدوكم، فأنتم أكثر نفيرا وأكثر جيشا وقوة ويعني جنودا، فيما يظهر أن الله تعالى مكنهم تمكينا كاملا. قال الله عز وجل وهذا هو الشاهد إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، يدلنا على أنهم إن قاموا بالإحسان بالقيام بأمر الله عز وجل أحسن الله إليهم، وإحسانهم مردود إليهم أو راجع إليهم، لأنه قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وهذه أيها الإخوة نأخذ منها قاعدة قرآنية مهمة، وهي أن الإحسان جزاؤه راجع إلى صاحبه. فانظر أخي الكريم إلى أي إحسان تفعل تعمله وتقدمه، بإحسانك في طاعتك لله وإحسانك على الخلق، فإن ذلك مردود عليك في الدنيا وفي الآخرة، مردود عليك في الدنيا بأن الله عز وجل يجعل لك حياة طيبة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وأيضا سيمكن لك الله عز وجل في الأرض في أمر الأمة على وجه العموم، وأمر الإنسان أن الله تعالى يجعل له من أمره يسرا وتمكينا، فهذا في طاعة الله وفي الإحسان إلى الخلق أيضا، لأنهما متلازمان في أمر الله تعالى. قال الله وإن أسأتم أسأتم وإن أسأتم فلها، أي أن ذلك مردود عليكم، أنتم تجنون ثمرته. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، أي إذا جاء وعد الآخرة منهما وهي العلو الثاني، فإن الله عز وجل سيسلط عليهم أناسا يذلونهم، ولهذا قال ليسوء وجوهكم، ما قال يقتلوكم، قال ليسوء وجوهكم للدلالة على الإذلال والخزي ولا شك أن ذلك أعظم دلالة في مقابل ما هم عليه من علو واستكبار، فكانت النتيجة سفول وإذلال. ثم قال الله: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. المسجد ما هو؟ بيت المقدس، ليدخلوه وليعيثوا به، وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي ليدمروا كل ما وصلوا إليه وتمكنوا منه. يدل ذلك على أن دولة إسرائيل الثانية قد دمرت تدميرا. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: عسى ربكم أن يرحمكم. هذه الآية فيها إشارة بليغة في دعوة بني إسرائيل مرة أخرى. فعلى ماذا تدل هذه الجملة؟ عسى ربكم أن يرحمكم، كيف يرحمهم بعد أن عذبهم؟ الحديث في تعذيبهم، فقال الله: عسى ربكم أن يرحمكم، وعسى من الله واجبة. فما هي الرحمة المقصودة هنا؟ ما هي الرحمة المقصودة هنا؟ من يمكن أن يذكرها لنا مستنبطا من خلال سياق السورة كلها؟ نعم، حسنت، هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إشارة إلى أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهم، فإنهم آمنوا بها فإن ذلك دليل على أن الله تعالى أراد بهم خيرا، وسيعود ملكهم تحت ملك محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وملته، سيكون لهم قوة وتمكن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم أبوا وكذبوا وعاندوا وخالفوا أمر الله تعالى وردوا هذه الرحمة، إلا نفر يسير منهم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون العشرة. ولهذا قال الله تعالى: وإن عدتم عدنا. وإن عدتم عدنا، هذه الجملة أيها الإخوة هي أصرح ما في الآية، ما في السورة، على قيام دولة إسرائيل المعاصرة، فإنها دالة عليها. وفي السورة أيضا آية أخرى دالة على قيام دولة إسرائيل الأخيرة التي هي اليوم. فما هي الآية الأخيرة في السورة؟ نعم، حسنت، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هذه الآية تحتمل معنيان، المعنى الأول وهو الذي يوافق معنى ما ذهب إليه عامة السلف، وهو أنه فإذا جاء وعد الآخرة وهو القيامة جاء بهم وبغيرهم لفيفا جموعا إلى الحشر، وهي دالة والله تعالى أعلم على في الخطاب لبني إسرائيل أنها دالة على رجوعهم واجتماعهم للحشر قبل قيام الساعة. فإن اجتماعهم في دولة في فلسطين اليوم أيها الإخوة، اجتماعهم هو من أمارات الساعة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، فربطه بالساعة، اجتماعهم لا بد أن يكون. وكيف يقاتل المسلمون اليهود وهم شتات في الأرض؟ لا بد أن يجتمعوا. فكان قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، دليل على أن ذلك كائن في آخر الزمان. فهذه السورة تدل عليها، تدل على عودتهم بقوله: وإن عدتم عدنا، وقوله: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ولهذا قال بعده: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، كما سيأتي. قال الله عز وجل: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي سنحاصرهم حصارا شديدا في الدنيا بالإهانة والإذلال، وفي الآخرة بالعذاب المهين في النار عياذا بالله. يعني كأنه يقول الله عز وجل هنا فإن وراءكم وفي إهلاككم وخزيكم في الدنيا حينما تكفرون بالله وحينما تفسدون وتعلون علوا كبيرا بغير أمر الله تعالى. وهذا يبين لنا يا إخواني الكرام أن ما هم فيه اليوم من علو وإفساد لا يمكن لأحد أن يقول أن ما تقوم عليه دولة إسرائيل الآن وما تفعله إصلاحا. حتى أرباب الغرب ومنظمات الغرب وإن سكتوا فهم يقرون أن ما تفعله دولة إسرائيل الآن هو علو وإفساد وظلم كبير. فهذا العلو أيها الإخوة مؤذن بإذن الله قريب إلى إزالة دولتهم وحصدهم على أيدي من عباد الله تعالى. وقد اطلعت على بعض الرواية بعض النصوص الواردة في كتبهم مما يدل على أن الله عز وجل سيجمعهم في دولة اسمها الرجس في بعض النصوص حينما تكفر بالله تعالى، وأن الله تعالى سيرسل عليها عبادا من عباد الله تعالى، حتى أنه قد ورد أيها الأخوة في بعض النصوص وسيرتقون السور. سيرتقون السور، ما هو هذا السور؟ ما هو هذا السور إلا هذه الأسوار التي بنيت على دولة إسرائيل، وهذا السور الذي حوصر به إخواننا في غزة، والله تعالى أعلم. وأنصحكم أو أوصيكم بقراءة كتاب في هذا لفضيلة الشيخ سفر الحوالي حفظه الله، اسمه يوم الغضب. يوم الغضب، فقد ذكر الله ذكر رحمه الله تعالى نصوصا وأورد فيه ما في كتبهم ليدلهم على حقائق في كتبهم على نهايتهم. هذا الكتاب كتبه الشيخ لهم ليس للأمة، وإنما كتب لهم ليحجهم به. فجميل أن نقرأه في هذا الوقت الذي تعيش به الأمة أمارات قرب سقوطهم بإذن الله تعالى. لعلنا نتوقف ثم نبدأ إن شاء الله تعالى الدرس الثاني. كان هناك سؤال عند الأخ. نعم، ايش السؤال؟ اقرب حتى اسمعك. لا، السؤال ليس هذا الذي عليه الجائزة، هو سؤال آية في غير السورة في كتاب الله تدل على الإفسادين أو الإهلاكين، تدل على الإهلاكين بعد الإفسادين في غير السورة. نعم، أحد يعرف هالآية؟ تدل على أن الله عز وجل سيهلك بني إسرائيل مرتين، أو قد أهلكهم وقت إهلاكهم متى كان. نعم، لا هو ذكروا هنا فإذا قال الله عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة، هو نفسه فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، هذا في إهلاكهم. فذكر الله في آخر الآية في آخر السورة دلالة على أنهم في الوعد الآخر سيأتون، سيجمعهم الله تعالى ليكون لهم دولة ثم يفسدون ثم يهلكهم الله تعالى. طيب، نعود في الآيات التي بعدها. قارئ موجود تسمعنا؟ سلمك الله. الآيات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إِنَّا يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. هذا المقطع أيها الأخوة افتتح بالإشارة الصريحة عن القرآن الكريم وأنه مصدر هداية هذه الأمة ومصدر عزها ونصرها والمبشر لهذه الأمة بالتمكين، فإن الله عز وجل قال يهدي ويبشر المؤمنين، فلا شك أن من تبشيره تبشير الأمة بالتمكين والنصر، فدلت على هذه الآية أن هذا القرآن هو مصدر عز الأمة وتمكينها وهدايتها ونصرها. لكن هنا سؤال تتأملونه، وهو ما مناسبة تعقيب قول الله عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيف نجمع بين الآيتين في مناسبة واحدة؟ نعم يعني هؤلاء كفروا وكذبوا، نعم، وهؤلاء آمنوا، هذا قصدك؟ طيب في نعم طيب لا أريد المناسبة للآية اللي قبلها. نعم نعم طيب لاحظوا أيها الإخوة أن الله تعالى في الآية الأولى هدد بني إسرائيل وتوعدهم، وأنه قال وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، ثم قال للأمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يؤكد لنا أيها الأحبة إلى أن الطريق للنصر على بني إسرائيل هو إيش؟ القرآن، هو أخذ القرآن والقيام به، فإن الأمة إذا قامت بالقرآن حق القيام فإنها منصورة بإذن الله تعالى، مهدية منصورة. ولهذا قال ويبشر المؤمنين، وأعظم بشرى هي التمكين للدين، فإذا اهتدوا بشروا بالتمكين. فما أعظم هذه المناسبة يا أخوة في مثل عصر الحاضر وحال الواقع الآن، والأمة الآن تعيش ضياعا وضلالا وتردد في منزلتها ومقامها بين في العالم. إن الأمة أيها الأخوة لن تنصر اليوم فيما هي فيه من بلاء ومحنة على أعدائها سواء كان اليهود أو النصارى إلا بأمر واحد وهو القرآن. ليس لها نصر ولا تمكين ولا علو في الأمم إلا بكتاب الله عز وجل، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. والله ما في الأمة اليوم من الضعف والذلة إلا بتخليها عن رسالتها العظمى وهي القرآن. الأمة يا أخوان الآن ونحن جميعا بحاجة إلى أن نعود إلى القرآن، وبحاجة إلى أن نذكر الناس بهذا الكتاب العظيم وأن نربطهم به هداية في مثل الهدايات التي ذكرها الله عز وجل بعد ذلك كما سنبينه. لو عادت الأمة إلى القرآن فسيعود لها ستعود لها حياتها ونهضتها و نهوضها بين الأمم بإذن الله تعالى. وإنني أقول أيها الأخوة بما أراه من واقع بإذن الله تعالى، والتفاؤل هو شأننا جميعا، أننا نرى بإذن الله عودة للقرآن في أمة الإسلام، نرى عودة من خلال هذه الحلقات التي تمتلئ بها المساجد ودور النسائية وغيرها، نرى العودة للقرآن في مثل هذه الدروس التي لله الحمد بدأت تكثر وتزداد ويزداد عليها الناس. لم نكن نسمع كثيرا في دروس التفسير، دروس القرآن ومجالس القرآن، لكن لما وعت الأمة قيمة هذا القرآن بدأت تبحث عنه وبدأت مثل هذه الدروس. ولهذا ينبغي أيها الإخوة أن نحيي مثل هذه الدروس في بيوتنا ومساجدنا، وأن يكون لنا شأن في مدارسته وأخذ الهدي منه، فإن ذلك سبيل لحياتنا بأنفسنا واستقامتنا وصلاح شأننا أفرادا وجماعة. هذه الآية أعظم دلالة على هذا الأمر. قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لاحظوا أيها الإخوة إلى أنه ينص على أن هذا القرآن يوصل لأقوم السبل وأكمل الطرق، ولا شك في ذلك، لأنه كلام الله ومنهج الله ورسالة الله إلى البشر. الله عز وجل خلق البشر وهو أعلم بما يصلحهم وأعلم بفطرهم، فأنزل عليهم هذا القرآن الذي يكملهم. لا كمال للإنسان إلا بهذا الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فما أعظم أيها الإخوة لمن أراد أن يكون على أقوم السبيل وأحسن حال في الدنيا حتى في أمور دنياه، أن يكون له شأن بالقرآن، وأن يتحلى به علما وهداية وعملا. والسبيل إلى ذلك لمن أراد السبيل هو التدبر، أن تعيش مع كتاب الله عز وجل بتدبر وتأمل ونظر، وتنظر ماذا يريد الله وما هو نصيبك من هذا القرآن. قال الله عز وجل: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لاحظوا أن الله تعالى وعدهم بأن حينما يهتدون بالقرآن ويعملون الصالحات التي هداهم إليها القرآن أن لهم أجرا كبيرا، ليس أجرا قليلا أو أجرا غير مقدر، وإنما هو أجر كبير. والأجر هنا أيها الإخوة شامل لأجر الدنيا وأجر الآخرة. ولا شك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فالأجر الموعود به هنا وإن كان ظاهر فيه الآخرة إلا أنه يشمل أمر الدنيا وأجر الدنيا. قال الله عز وجل: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. في هذا توعد للكافرين، وتوعد للكافرين من بني إسرائيل وللكافرين من المشركين. فإن كما ذكرت لكم أن هذه السورة في سياقها توعد للمشركين بأن أمرهم سينتهي، وفيه آية تدل على ذلك، وبأن اليهود أمرهم سينتهي وفيه آية تدل على ذلك. وإني أسألكم أيضا، من يأتي لي بآية تدل على نهاية قريش؟ من يأتي لنا بآية في السورة تدل على نهاية المشركين، كما أننا ذكرنا آية تدل على نهاية اليهود، مما يؤكد لنا أن هذه السورة تبرز لنا قيمة هذه الرسالة، وأنها الظاهرة وأنها المنتصرة، وأن لها بإذن الله تعالى المستقبل المشرق إلى قيام الساعة. ثم قال الله عز وجل في الآيات معنا أيها الإخوة: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها حتى يتحد السياق والمعنى معنا؟ مناسبتها والله أعلم هي بيان حال الإنسان بغير هذا القرآن، وبغير هذه الهداية ما هو حاله؟ قال يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. كيف يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير؟ كيف؟ ما مثال ذلك؟ كيف يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير؟ نعم. طيب وغيره؟ نعم. لا. جيد. هو أنه إذا لم يكن قصده ونيته رضا ربه فإن ما يسأله لا ضرر عليه. يعني من يقول اللهم زدني مالا وولدا وليس قصده إلا التكثر بالدنيا وجمعها والانشغال بها فإن هذا سيكون شقاء عليه. إذا طلبت الدنيا للدنيا أشقاك الله بها، وإذا طلبت الدنيا لله ولوجه الله عز وجل أعانك الله عليها وكانت سببا في قيام حالك. فهذه الآية تدلنا على هذا المعنى العظيم أيها الإخوة، أن بعض الناس قد يسعى لشقاء نفسه ويسأل الله ذلك بأن يكون يدعو ربه بأمر الدنيا الذي هي في أصلها شر. أصل الدنيا شر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. فأصل الدنيا وما فيها ليس خير إلا ذكر الله عز وجل وما ولاه. فأنت إذا سألت الدنيا لغير الله كانت شرا وبالا عليك لأنها ملعونة. فانظروا هذا المعنى العظيم. ولهذا قال وكان الإنسان عجولا، أي همه الدنيا العاجلة وينسى الآخرة الباقية والخلود الدائم في الآخرة. فهمه الدنيا بعجلته وينسى هذا الهدي وهذا القرآن وهذه الرسالة وليس له بحاجة بها، وهمه هذه العاجلة. قال الله وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. ما مناسبة هذه الآية في سياق الحديث الذي تحدثنا عنه؟ هو أن الله يري الإنسان آيات عبرة بأنه سيزول، لن تدوم بالدنيا ولن تدوم لك الحال. جعلنا الليل والنهار آيتين، ما دمت ترى الليل يعقبه النهار والنهار يعقبه الليل فإنك أنت زائل إلى مثل ذلك متغير حالك، فانظر وتبصر. ولهذا قال الله عز وجل وجعلنا آية الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي لتعتبروا بهذا الاختلاف، كما قال الله عز وجل في آية أخرى. من يذكرنا آية تدل على ذلك؟ إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالله عز وجل يذكر الإنسان بذلك حتى لا يكون أمره قاصر على هذه الدنيا، كما أنه يرى بهذا الليل والنهار آيات الله عز وجل في الكون التي تدل على إنعامه عليه وفضله عليه. فإن في الليل آيات له، فيه سكونه وراحته، وفي الليل ابتغاء رزقه وإنارة طريقه. فهذه من حكمة الله في خلقه لأجل الإنسان. فهل يعي ذلك حينما سخر الله له هذه الآيات؟ قال الله عز وجل وجعلنا آية، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. ابتغاء الفضل يعني في الدنيا بالرزق وما فيه صلاح دنياهم. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي بيناه تبيينا واضحا لكم لتعلموا أن الله حق وأنه الواحد وأنكم تعبدونه دون سواه. قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبتها سلمكم الله أن الله يقول يا أيها الإنسان أنت في هذه الحياة لا تعيش هملا تفعل ما تشاء، فاعلم أنك محاط برقابة إلهية وأن كل شيء محصن عليك. ولهذا قال الله عز وجل كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. لكن هنا سؤال مهم جدا، وهو لماذا قال الله عز وجل ألزمناه طائره في عنقه ولم يقل كل إنسان محسوم عليه عمله؟ ما سر التعبير بقول ألزمناه طائره؟ هذه فيها دلالة إلى أن مستقبلك بحسب حالك، مستقبلك بحسب حالك. كيف ذلك؟ يعني انظر السورة تدلك كلها تدل على أن بالإسلام قيام الإنسان بالقرآن والإسلام هو خير له ومستقبل مشرق، وبغير ذلك هو في سفول وتردي، وستأتي آيات كثيرة تدل على ذلك في هذه السورة. هو أن المشركين كانوا يتطيرون، فكانوا إذا رأوا مثلا الطير ذهبت يمينا تفاءلوا وقالوا أن هذا المسير فيه خير، وإذا رأوا الطير ذهبت يسارا تشاءموا قال هذا المسير فيه الشر. فالله عز وجل يقول هنا وكل إنسان ألزمناه طائره، يعني إن عمل خيرا فخير له وإن عمل شرا فهو شر له. اعمل ما تشاء ابن آدم، إن عملت خيرا فإنك ستنال خيرا من ربك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، نسوا الله فنسيهم، الجزاء من جنس العمل، وإن عملت شرا فإن هذا سيؤدي لك إلى شر. إذن هذا يبين لنا إخواني الكرام أن لكل عمل إيش؟ أثر، أن لكل عمل أثر. فعمل الصالح له أثر خير في صلاح شأنك وحياتك واستقرارك وسعادتك وغير ذلك، وعمل السوء والمعصية سيعقبه ندامة وهم وغم وحسرة إلى غير ذلك. أرأيتم كيف ذلك؟ هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة. ولهذا قال الله تعالى قوله في عنقه بما ماذا يدل؟ يدل أي إن أنك أيها الإنسان ليس لك سبيل عن أمر الله، ليس لك تصرف، أنت مرغم بجزاء عملك. فانظر ماذا ترى، محاسب ومجزي، فكأنه يقول رغم أنفك سينالك جزاؤك رغم أنفك لا سبيل، فانظر ماذا تختار. قال الله عز وجل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي أن الله عز وجل يذكر أن عملك سيكون له أثره، فسيكون شريط عليك دائم، ثم يوم القيامة ينشر لك هذا الشريط كاملا، فستجني ما فيه من خير لنفسك وستجد ما فيه من سوء عليك. ولهذا قال الله عز وجل كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يكفي أن ترى عملك لترى جزاءك، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. كل هذا دعوة لهم إلى ماذا؟ إلى القرآن. ولهذا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم ذكرهم بحالهم بغير هذا القرآن وبحالهم معه، ثم قال من اهتدى بهدي هذا القرآن، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي أن الإنسان لن يجني عمل غيره ولن يجني غيره عمله، لك ما عملت، لكن لا شك أنك إذا كنت سببا في عمل الآخرين فإنك مثل أجورهم، من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. هذا لا ينافي، لا يخالف قوله ولا تزر وزرة وزر أخرى، بل هو يكمله، إن الإنسان لا يزر وزرة وزر أخرى لا علاقة له بها. عملت عمل وعملت أنا عملا، ليس لك، ليس لي أن أحمل وزرك ولا أنت تحمل وزري، لكن لو كنت سببا في هدايتي فإنك لك أجرك، وإذا كنت سببا في وزري فعليك وزرك ووزري. هذا معنى الآية. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لاحظوا هنا تأكيد على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكم يا أهل الكتاب ويا قريش قد جاءتكم حجتكم، وهذا الرسول بين أيديكم. ولهذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكأنه يقول هنا إن كذبتم بهذا الرسول فإننا سنعذبكم. قال الله عز وجل تأكيدا على ذلك، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها، فكأن هذا تهديد ووعيد لقريش ولليهود في ذلك أو لبني إسرائيل. قال ففسقوا فيها. لاحظوا أيها الإخوة أنه ذكر هنا سببي التدمير والإهلاك الذي ذكره الله تعالى في حال بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فذكر هنا قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ولا شك أن قوله أمرنا أو أمرنا هذا علو، والفسق هو المعاصي والإفساد، فتبين لنا أن سبب إهلاك الأمم أمران: علو وطغيان واستكبار، وإفساد وفسق وعصيان. وهذا هو الواقع أيها الإخوة في كثير من أحوال الأمم اليوم، وفي حال الأمم والدول التي نراها اليوم تهتز في أنظمتها، حين أمر الله تعالى عليها هؤلاء الطغاة فترفوا فيها، فكانت الحياة كأنهم يظنون أن هذه الدولة لهم، كانوا يجمعونها وينالون منها ما شاءوا، وفي مقابل ذلك كانوا يعيثون فسادا وظلما وطغيانا في بلادهم. ويأبى الله عز وجل إلا أن تكون سنته التي لا تتحول، فإن هذا التغير للنظام للأنظمة هو مصداق قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. قال الله عز وجل فحق عليها القول. ما هو القول؟ هو قول الله الحق في أخذ الظالمين المكذبين. ولهذا قال بعدها فدمرناها تدميرا. وفي هذا إشارة أيها الإخوة، إشارة في لأن الله عز وجل سيدمر أمر قريش وأمر بني إسرائيل حين يكون هذا حالهم. وليست هذه الآية التي طلبتها منكم في أمر نهاية قريش، لكن هذه مؤكدة لها. قال الله عز وجل وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي أن هذه سنة الله الجارية. فهذه الأمم أمامكم ترونها أو تعلمون حالها من بعد نوح، ثمود وعاد وفرعون، كل هؤلاء أخذوا بذنوبهم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، والتعبير بقوله خبيرا يدل على أن الله عز وجل لا يفلت من أمرهم شيئا، فإن الخبير هو دقيق العلم. الفرق بين الخبير والعليم أن العليم أشمل من الخبير، فالخبير هو الدال على دقائق الأمور وإحصائها. فالسياق هنا لما كان في التهديد جاء بلفظ الخبير ليؤكد إحصاء الله عز وجل وعلمه بدقائق أعمالهم. قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ماذا يريد الله عز وجل بهذه الآية؟ يقول إذا كنتم تريدون سعيكم للعاجلة فالله عز وجل لا يمنعكم منها، لا يمنعكم منها، لكنه سيأخذكم بذلك. من كان يريد العاجلة عجلنا له، يعني من كان همه الدنيا فإن الله تعالى سيجعل له في ذلك ابتلاء وامتحانا حتى يعلم حاله وماذا سيكون. قال الله عز وجل عجلنا له فيها ما نشاء، قوله ما نشاء يدل على ماذا؟ على أنها لا تدوم الدنيا لأحد، لا تدوم الدنيا لأحد، لأن الله تعالى بمشيئته تعالى قدر أن لا تدوم الدنيا لأحد، لكنه يعطيها الدنيا، يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، والدين لا يعطيه الله عز وجل إلا من يحب. قال الله تعالى ما نشاء لمن نريد، وهذا يبين أنه ليس كل أحد أراد الدنيا حصلها إلا بإذن الله تعالى. لا سبيل لك والله لو بذلت كل جهدك وسعيت كل حياتك لتحصل ريالا واحدا لا يريده الله لك لا يمكن أن تحصل عليه. وهذا أيها الإخوة يعطينا أنه سعي الإنسان إذا لم يكن معلق بالتجائه إلى ربه فإنه محروم. فينبغي الإنسان إذا سعى سعيا للدنيا أن يستعين بالله عز وجل عليه حتى يعان عليه، حتى يعطاه ويعان عليه. قال الله عز وجل ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لماذا هنا ذكر جزاءهم في الآخرة؟ ذكر جزاءهم في الآخرة وهو مضمن لجزائهم في الدنيا. قال جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لماذا قال مذموما مدحورا؟ أي أنه مذموم بعمله ومدحور في جزائه جهنم، فهو دليل على ذم النفسي، هو يلقى بذلك عذابا نفسي وعذابا جسدي عياذا بالله. فأهل النار أيها الإخوة يجدون من الهم والنكد والمذمة والسوء في أنفسهم مثل ما يجدونه من العذاب الحسي في أجسادهم. قال الله عز وجل في آية ينبغي أن نعني بها أيها الإخوة وأن يكون الإنسان همه فيها ومن أراد الآخرة، لاحظوا أنه قال من أراد، يعني هنا يتحقق شرط إيش؟ الإرادة، العزيمة، العزيمة الصادقة ليس فقط تمن. ولذلك أكد هذه الإرادة وبين أنها سعي صحيح أو بين أنها عزيمة صادقة أنه قال بعدها وسعى لها سعيها، وهو مؤمن، سعي وإخلاص، هذا شرط من أراد الآخرة. إذا كنت تريد علوا في الآخرة وتريد منزلة في الآخرة فانظر إلى أمرين: عزيمتك وعملك، وثالثها إخلاصك. هذه الأمور الثلاثة هي الأمور التي ستوصلك بإذن الله إلى مرادك: عزيمة صادقة، وسعي بعمل صالح، وإخلاص. السعي هذا يجب أن يكون مقترنا بالإخلاص، بالإيمان والصدق واليقين. فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي أن الله سيجزيهم بهذا السعي شكرا منه تعالى، ولا شك أن شكر الله تعالى دال على عظيم فضله لهذا العمل، وليس هو مقابل هذا السعي، بل هو فضل منه سبحانه وتعالى وكرم منه سبحانه وتعالى بأن الله يجزي الإنسان بعمله فضلا ليس هو مقابل عمله، لأن هذا العمل أيها الإخوة لا يساوي شيء أمام هذا الفضل الذي يمنحه الله لعبده. الله تعالى لو حاسبنا على نعمة من النعم لما استطعنا أن نقيم جزاءها أو نؤدي جزاءها بعمل حياتنا كلها. لو حاسبنا الله على نعمة البصر والله لم يكن لنا سبيل إلى القيام وأداء جزائها، لكن الله تعالى يجزينا في الدنيا بعملنا بغير حساب. قال الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أي من أراد الآخرة ومن أراد الدنيا. وما كان عطاء ربك محظورا، هذا فيه تطميع حتى لأهل الدنيا، فيه تطميع لهم إلى أن يلجأوا إلى ربهم فيعطيهم. ولفظ العطاء أيها الإخوة فيه تكثير وفيه زيادة، وفيه أيضا دلالة على أنه عطاء بلا مقابل، لأن قولك أعطيتك يدل على أنك أعطيتني شيئا بغير مقابل، فهو عطاء منك فضل وإحسان، غير قولك آتيتك أو آتيتك كذا. فالإعطاء، لهذا قال الله عز وجل في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، عطاء لا حدود له. قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله أكبر، يعني الله عز وجل يقول نفضل في الدنيا من نفضل من أهل الدنيا وإن كانوا على غير الإيمان، لكن هذا في الدنيا يتفضلون فيها، لكن وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لمن أراد الفضل حقيقة فلينظر إلى فضله عند الله في الآخرة وليسعى إليه وليكن عمله متجه إليه. قال الله تعالى في آخر الآية المقطع هذا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هذه الآية ما مناسبتها؟ هذه الآية مناسبتها أن الله تعالى بعد أن ذكر حال الدنيا وحال الآخرة نبه إلى أن حال من يريد الآخرة أنه لا يجعل مع الله إلها آخر، وهذا فيه تعريض لهؤلاء المشركين الذين جعلوا لله عز وجل آلهة أخرى، مع الله آلهة أخرى، والله يعطيهم ويمكن لهم. ألا يكون هذا العطاء باعثا لهم على أن يوحدوا الله وأن لا يجعلوا مع الله إلها آخر؟ هذا فيما يتعلق بمناسبتها فيما قبلها، ولها مناسبة بما بعدها نبينه إن شاء الله تعالى في المجلس الذي بعده إن شاء الله تعالى. كان هناك سؤال أو استفسار؟ نعم. هذه تدل، لكن أنا أريد آية سلمك الله تدل على وقت الإهلاكين، وقت الإهلاكين متى كان، حتى يفصل هذه الآية الخلاف بين المفسرين والمعاصرين والمتقدمين، وإلا الآية ذكرت صحيح: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذا يدل على أنهم هؤلاء اليهود أو هؤلاء اليهود سيكونوا في ذلة إلى يوم القيامة، وإن كان لهم في بعض أمرهم دولة كما هو الحال، لكن أمرهم في عموم ما بقي من زمن إلى يوم القيامة هم غالبا سيكونون في ذلة. والمناسبة الثانية هي التي معنا في هذا المجلس، وهي أنه أعظم مضامين هذا الهدي القرآني هو إيش؟ التوحيد. أعظم ما قام عليه هذا الهدي هذا التوحيد، ولذلك من قام بالتوحيد قام بخير كثير وارتبط لأجل هذا الخلق بالتوحيد. أرأيتم كيف عظم الخلق؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن درجة حسن الخلق كدرجة الصائم القائم؟ طيب أجل المقدمة ثم نسمع. فتبين لنا أن الإيمان يرتبط به الخلق العظيم، والكفر والتكذيب يرتبط به سوء الخلق. والدليل أن الله تعالى قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. انظر كيف ارتبط الخلق السيء بالكفر. طيب لعلنا نستمع إلى قراءة أخينا هذه الآيات العظيمة. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن كبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أحسنت. هذه الآيات أيها الإخوة هي مفتتح الحديث عن مضمون الهدي القرآني والحكمة التي تضمنها القرآن والتي بها يكتمل الإنسان. فإنه لما أخبر الله تعالى أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ثم بين حال الإنسان بغير هذا الهدي وهدد المكذبين والمعرضين وذكر فضل الله عز وجل على الإنسان، بين هنا الحكمة التي تضمنها هذا القرآن وهذا الهدي الذي يصل به الإنسان إلى أقوم السبيل. فذكر حقه أولا فقال لا تجعل مع الله إلها آخر. والخطاب هنا ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك منه أن يجعل مع الله إلها آخر. لكن القرآن أيها الإخوة، وهذه من أساليب القرآن المهمة التي ينبغي أن ننظر إليها، أنه إذا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما ذلك يدل على عظم الأمر، عظم الأمر. قوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، فإن هذا الأمر عظيم، فتوجه بالخطاب إلى الرجل الأول في الأمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون الخطاب له شأنه وعظمته وأهميته. وثانيا أن الخطاب هنا لكل قارئ يريد أن يكتمل بهدي القرآن. فإن كنت تريد أن تكتمل بهدي القرآن فعليك أولا أن تتجرد من كل في عقيدتك لله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر. لاحظوا أنه قال فتقعد، مذموما مخذولا. لماذا قال تقعد مذموما مخذولا ولم يقل فتلقى في جهنم كالآية الأخرى التي بعدها؟ هذا يدل على أن عاقبة الإشراك بالله عز وجل عاقبة سيئة، فسيقعد الإنسان بغير التوحيد مذموم في صفاته وفي حاله، مذموم لأنه بغير توحيد مشرك، لا شك أن المشرك أذم مذموم وأذم ذم يكون فيه الإنسان هو شركه. مخذولة أي ليس له معين، وسيخذله الله تعالى في حياته في الدنيا وفي الآخرة، وليس له ناصر في الدنيا ولا في الآخرة، وإن نصره أحد في الدنيا فلن يكون له شأن عند الله تعالى. لكن لاحظوا أنه قال فتقعد ولم يقل فتجلس. ما الفرق بين القعود والجلوس حتى يتبين أن معنى القعود يدل على ما ذكرت؟ القعود يدل على أمر بأن ينال الإنسان مكانا سافلا أو مكانا منخفضا أو مكانا غير مكان تشريف وتكريم. أما الجلوس لا، فهو أن يبقى في مكان أو يقعد أو يجلس في مكان فيه تشريف وتمكين، جلس على كرسي الملك أي تمكن فيه، لكن قعد فهي دالة على هوان وقلة شأن له وعدم اعتبار. ولهذا قال مذموما، مذموما في صفاته وفي دينه وفي حاله كله. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك عاطفا الآية على ما قبلها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أكد ذلك مرة أخرى بعبادته لأنه نفى ثم أثبت، والعقيدة والتوحيد نفي وإثبات، قضوا ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال وبالوالدين إحسانا. فالله تعالى جعل من أسس حياة الإنسان باكتماله وقضاها وحكم بها أنه لا يعبد إلا الله، ثم يقوم بالإحسان إلى أقرب الناس إليه. وكأن الله تعالى يبين لنا في هذه الآية والتي بعدها أن شأن هذا الهدي القرآني وهذه الرسالة المحمدية أنها تحقق الفطرة السليمة. الفطرة السليمة يعني هذا الدين بما فيه من هدي هو موافق للفطرة السليمة التي خلقها الله تعالى، خلق الله تعالى عليه الإنسان. فقال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، مما يؤكد ويبين أن هذا الدين يأمر بالإحسان وبالصلة وبرد الإحسان والفضل باعتبار يعني خلق الإنسان وولادته وأصله، فلا شك أن هذا دليل على كمال. فمن الكمال أن تعرف لصاحب الفضل حقه وتقوم بحق الأصل الذي أتيت به منه. قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، لم يقل حسنا. ما الفرق بين حسنا وإحسانا؟ الفرق بينهما أن الحسن هو حسن العمل الحسن، لكن الإحسان هو أكمل من الحسن. فالله تعالى أمرنا بأن نؤدي للوالدين أكمل الحسن وهو الإحسان. ولهذا قال الله عز وجل في هذه السورة قل لعبادي يقول التي هي أحسن، فهناك حسن وهناك أحسن، أنت تريد الكمال، وهنا هذه السورة في السياق ما يبعثك على الكمال كما ذكرنا لكم في قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. فمن أقوى من الأمور مع والديك أن تؤدي حقهما على أكمل وجه. هذا هو هدي القرآن. قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لماذا خص الله عز وجل حالة كبر الوالدين؟ هذا ظاهر، وهو أن أشد ما يكون الوالد بحاجة إلى ابنه ورد جميله والقيام بشأنه ورعايته هو حال كبره، لأنه في غير حال كبره قد يقوم بنفسه وقد يستغني عن والد ولده. فأكمل ما يكون من درجات الإحسان إلى أنك تبر والديك إذا احتاجوا إليك. يعني هنا يشير هنا في الآية إلى أن درجات البر مختلفة، البر بعمومه، لكن أعظم البر أن تبر والديك حال حاجتهما إليك. مثال ذلك أن تأمرك والدتك بأمر، أن تأمرك بوالدك بأمر أو تطلب أمر منك ومن أخيك أو كذا أو أختك أو إخوانك، فهنا في هذا الموضع الذي تحتاجك فيه أمك أو والدك أولى أن تبادر إليه من غيرك. هذا يختلف عن برك بأن تأتي إليه وتسلم عليه وتؤدي البر بعمومه بإطلاقه، لكنه إذا احتاج إليك فاعلم أن هذا موضع التنافس. فهي مسألة مهمة جدا ينبغي العناية بها أيها الأخوة. قال: يبلغن عندك الكبر، مما يؤكد على أن حاجة الأبوين في كبرهما أنه قال عندك، يعني كأنهما قد تجردا عن قدرتهما، ليس لهما سبيل إلى أن يقوم بحياتهما. ويؤكد ذلك قال الكبر، لأن الكبر هو سبب قعود الإنسان وعجزه. فكأن في هذه الآية دليل على أن الإنسان يشرع له، بل يجب عليه وينبغي أن يرعى والديه عنده إذا كان في كبرهما. وحين نرى هذا في آداب الإسلام نرى في هذا والله أيها الإخوة عظمة في الإسلام، أن الله يرعى حقك أيها الإنسان أنت حينما تكون عاجزا عن قيام بشؤونك، فيكفل لك من يرعى خدمتك وإكرامك وإحسان إليك. ليس فقط خدمتك بل الإحسان إليك. أعظم من هذا دين؟ والله ليس هناك أعظم. ولذلك ترى أيها الإخوة في المجتمعات الغربية، وللأسف نجد هذا في بعض مجتمعاتنا، أن بعض الناس حينما يبلغ بوالديه بأحد أو أحدهما الكبر يذهب به ويبقيه في دار العجزة والمسنين. أي بر هذا إذا كان قادرا على بر القيام به مهما كان عليه من حال من العجز والضعف والحاجة إلى البر؟ فإنه والله أيها الإخوة ليس أعظم من هذه الحالة أردا للجميل الذي كنت مثله يوم كنت صغيرا. تصور، هل رأيتم أبا أيها الإخوة يوصل ابنه الصغير الرضيع إلى دار الرعاية ويتركه، أو أما تفعل ذلك في قلبها رحمة وإيمان؟ ما يفعل ذلك. فكيف يفعله الابن أيها الإخوة حينما يكبر أبواه؟ هذا المنظر أيها الإخوة مشين، وهذا الحال لا يليق بأهل الإسلام. صحيح أن بعض العجزة ليس لهم أحد، ليس لهم أولاد، ولا يستطيع غيرهم من أقاربهم ربما أن يقوموا بشأنهم، فقد يأوون أو يذهب بهم إلى مثل تلك إلى مثل تلك الأماكن. لكن ولا شك يا إخوة أنه مع هذا ينبغي الإنسان إذا كان له قريب وليس له ولد أن يعني به بنفسه قدر استطاعته. قال الله عز وجل هنا: أحدهما أو كلاهما. ما الفائدة من ذكر يعني التفصيل هنا؟ التفصيل ليؤكد يعني أهمية حق الوالدين، حتى وإن كان اثنين يجب أن تقوم بهما ولا تقول الله أنا عاجز عنهما. فالله تعالى قال أحدهما أو كلاهما ينبغي أن تقوم بذلك، فإن ذلك من عبادتك لربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وما قارن الله تعالى حق الوالدين بحقه إلا للدلالة على أن من أعظم الأعمال الدالة على عبادة الله عز وجل والمقربة إلى الله تعالى والتي أمر الله تعالى بها هي بر الوالدين. قال الله تعالى فلا تقل لهما أف. لماذا قال فلا تقل لهما أف ولم يقل قل لهما قولا ابتداء؟ يعني قدم النهي هنا على قل لهما قولا كريما. من يأتي لي بسر ذلك؟ لماذا قدم الله تعالى النهي بقوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ثم قال وقل لهما قولا كريما؟ هذا أمر ظاهر أيها الإخوة. نعم جيد، هذا معنى. وثانيا نعم الكبير أيها الإخوة هو مظنة، خصوصا إذا شاخ وربما يعني فقد وعيه أو في مرحلة هذيانه ربما يصيح ويؤذي ويتكلم ويسب ويشتم أو غير ذلك. فالله تعالى قدم النهي هنا من باب التأكيد على أنك لا تتضجر من قوله أو فعله أو تصرفه، فإن هذا الوضع يستلزم الصبر والتحمل. ولذلك جاء بأمرين، الأمر الأول قال لا فلا تقل لهما أف، وما أعظم والله هذا اللفظ الرقيق العظيم في أنك لا تحدث لهما في نفسهما أي أذى وقهر في أنفسهما. ولهذا قال تعالى ولا تنهرهما. ما المقصود بالنهر؟ ما المقصود بالنهر؟ لماذا لم يقل ولا تنهاهما؟ يعني ما الفرق بين قوله ولا تنهارهما ودون قوله ولا تنهاهما ولا تغلظ عليهما؟ هذا يشمل إخوان الكرام النهر يشمل اشمئزازك من تصرف، قد يكون هذا النهر بإشارة منك ليس فقط بقول، يعني تصرف والدك تصرف لا ترضاه، يعني أنت صدر منك شيئا من عدم الرضا والنهر بوجهك فقط حين عبست بوجهه، هذا نهر. أنت الآن طفلك بين يديك حينما يتصرف تصرف بين يدي الرجال لا تريد أن تنهره بصوتك، فربما تنظر إليه بعينك فقط، نظر العين هذا نهر أليس كذلك؟ ينهره حتى وكان بنظرة فيها شيء من عدم الرضا. فالله تعالى ذكر هنا ما يناسب قولك ولا تقل لهما أف، أي ولا تحدث لهما إشارة أو قولا أو فعلا في عدم الرضا بفعلهما أو بتصرفاتهما. ثم أكد ذلك بعكس ذلك تماما تماما بقوله وقل لهما قولا كريما. لماذا لم يقل وقل لهما قولا حسنا؟ قال كريما. ما أعظم هذه الدلالات أيها الإخوة. الكريم هو الذي يفعل الشيء ولا ينتظر الجزاء، يفعل الشيء من غير جزاء ومن غير مصلحة له، يعطي عطاء لا يريد مصلحة. إذا أراد مصلحة فليس بكريم، إذا أراد أن يكون له عند ذاك الرجل مكانا أو أن يرى أن يكون له نفاسة في المجتمع فهذا ليس بكريم. الكريم الذي يعطي عطاء مجردا لا ينتظر منه جزاء. فالله تعالى قال هنا: وقل لهما قولا كريما، يعني أغدق عليهما من القول بكرم ولا تنتظر الرد، لأن ليس عندهما رد، ليس عندهما قدرة أن يردن عليك، انتهى أمرهما، فقد رد، فقد قدم حقهما عليك وأنت صغير، فرد الجميل وزد على ذلك كرما منك، ولن تزيد ولن تستطيع إلا أن تفعل ما بقدرتك وطاقتك، هذا أقل واجب تؤديه. لكن أيها الإخوة، القول الكريم فيه رقي في اللفظ، فيه جمال العبارة، وفيه أيضا أيها الإخوة رقة، فيه رقة. ولهذا قال بعدهما، بعد هذه الآية: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والله لو جاءت قواميس العالم كله والبلغاء كلهم أرادوا أن يصفون بر الوالد بولده وأمرهم وأمره بلفظ يوحي بالكمال، والله لن يستطيعوا أن يصفوا ذلك بمثل ما وصفه الله تعالى بقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله أكبر، اخفض لهما جناح الذل. لاحظ هو يصور هنا، يصور الأمر بتصوير طائر ينحني بجناحه في طيرانه، في أمرين، في حالته، في طيرانه فيخفض في الأرض، ينخفض في الأرض لابد أن يخفض جناحيه، والحالة الثانية هو خفض جناحه على إيش؟ على صغاره، فيلمسهم بحنانه وحمايته ورعايته. فهذا هذين المعنيين متحققين في هذا المعنى: اخفض لهما جناح الذل بأن تكون خادما لهما في إشارتهما، أي إشارة لهما كأنك تعتبر نفسك خادما لهما، ذل. والله تعالى ما أمرنا بالذل لأحد إلا للأبوين، لأنه ذل في مرضات الله عز وجل، الذل في مرضات الله مطلوب، وأكرمه وأعظمه وأرفعه ذل للوالدين. إخواني الكرام، ينبغي أن نستشعر هذا المعنى. والله يا إخواني، ليس هذا كمثل إنسان فقط يجامل أو يقوم بشيء من التظاهر بأنه يضر والديه، فيأتي يعني يجلس مع والديه أو للسلام عليهما، لكن هذا فرق بين أن يبقى بين يديهما ويضحكهما ويؤنسهما ويكون تحت رهن إشارتهما، هذا فرق. والله أي فرق بين مجرد فقط المقابلة والسلام والزيارة وانتهى الأمر. لا تذهب يا أخي الكريم لوالديك إن كان حيين أو أحدهما، لا تذهب إليهما معبس مقطب الجبين، معبس الوجه في حالة من عدم الاهتمام، تنشغل بجوالك أو تنشغل بشيء آخر، لا، اجلس مع والدك أو والدتك، وعلى خصوص الأم، اجلس إليها وأقبل عليها بوجهك وسرورك، كل ما عندك من السرور، إذا كان عندك موقف يمكن أن يشرح صدرها ويعني يؤنسها فأظهره، والله أعظم من إظهارك لولدك وزوجك والناس أجمعين. إي وربي، هذا الموقف يغفل عنه كثير الناس أيها الأخوة، فينبغي أن نعني بذلك، فإن ذلك أمر من أعظم ما يدل على فضل الإنسان. إذا كان متوفين أيها الأخوة، فلا أقل ولا أعظم من تذكر فضلهما والدعاء الصادق الفائض لهما، هذا أعظم شيء، ليس بعد ذلك فضل، ثم الصدقة عنهما ما استطاع الإنسان. قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظروا يا إخواني إلى هذه الجملة، حيث أن الله عز وجل يعني يشعر الإنسان وهو في ظل كرمه وجوده وعطائه لوالديه وإحسانه إليهما وخفض جناحه لهما، ومع ذلك يستشعر إيش؟ تقصيره في حقه، وأن هذا ليس شيء يمكن أن يجازي به حقهما. ولهذا يفيض على ذلك فضلا وزيادة الدعاء لهما، ويستحضر ماذا كان شأنهما في صغره. الدعاء أيها الإخوة للوالدين فرق فيه بين إنسان يدعو فقط بلسانه ويدعو وهو يستحضر فضلهما، يدعو وهو يستحضر فضلهما. وهذا أيضا في حق الله عز وجل، أنت في صلاتك حينما تستشعر أنك عبد لله وتستشعر أنك في منته وفضله في هذه العبادة، وتستشعر أن الله تعالى بين يديك، فرق بين أي فرق بين هذا وبين إنسان فقط إنما هو يقضي الصلاة بألفاظها وحركاتها؟ لا. وكذلك أيها الأخوة في البر والدعاء، إذا كنت تدعو وتستحضر فضلهما فإن هذا الدعاء لا شك أنه ممزوج بالصدق والإخلاص واستحضار المنة لهذين الأبوين. قال الله عز وجل: كما ربياني صغيرة. ولهذا قال كما ربياني صغيرة لتستحضر هذا المعنى. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ما مناسبة هذه الآية؟ الله عز وجل يقول هذا الأمر اللي تقوم به فالله تعالى يعلمه، كنتم صادقين في البر لله عز وجل فالله أعلم بما في نفوسكم. فانظروا أمر بركم أيها الإخوة. حقيقة أني أعجب أيها الإخوة من تعقيب الأمر بالبر الوالدين بهذه الآية، ليتأكد أو ليؤكد الله عز وجل وليحقق أن هذا البر يجب أن يكون خالصا لله وردا لجميلهما، واستحضر الإنسان فيه مرضاة ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربكم، انظروا كلمة ربكم، الربوبية تعني أن الله عز وجل هو الذي ربنا وأصلحنا وتفضل علينا. فالله تعالى يقول ربكم الذي أنشأكم وخلقكم ورعاكم أعلم بما في نفوسكم، برد هذا الفضل أولا لله عز وجل بالشكر بعبادته وللوالدين، فإن الله تعالى هو الذي أوجدك وخلقك وهداك، فالله أعلم بما في نفسك في رد هذا الفضل لله تعالى. وليس رد فضل لله تعالى، ولكن تقدم شكرا لله تعالى وأداء لهذا الفضل الذي تفضل به عليك بخلقك ورزقك وهدايتك بالعبادة له وحده. وللوالدين الذين هما أصل نشأتك وأصل وجودك بإذن الله تعالى في برهما خالصا لله. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لماذا ختم الله تعالى الآية بقوله للأوابين غفورا؟ الله أكبر، ليدل على أن الإنسان أيها الأخوة لن يبلغ الواجب المطلوب كاملا، يعني لن تستطيع أن تؤدي حق الله عليك كاملا، ولن تستطيع أن تؤدي حق الوالدين، لكنك يجب أن تعود وترجع. الأواب والرجاع دائما، فتذكر تقصيره فيعود، تتذكر تقصيرك في حق الله عز وجل فتستغفر. ولهذا قال غفورا، كلما شعرت بالتقصير عدت إلى ربك واستغفرت، وكلما شعرت بحق والديك وفضلهما ثم رأيت عملك وتقصيرك في حقهما استغفرت الله عز وجل على هذا التقصير. هذا معنى الآية، ينبغي للإنسان أن يستحضر تقصيره في حق الله لينال الكمال. نحن الآن السياق كله في نيل الكمال الذي يطلبه الإنسان بالقرآن. قال الله تعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. الله تعالى أرفق أو عقب حق الوالدين بأقرب الناس بعدهما وهو هم القربى، وأقرب الأقرباء هم الوالدين، لكن الله خصهما لذاتهما وفضلهما. وآتِ ذا القربى حقه، كيف حقه؟ ما هو حق ذا القربى؟ آتِ ذا القربى حقه، يعني كأنه ملزم لك، ليس فضلا منك، وإنما هو. لهذا قال هنا آتي، ولم يقل أعطي، قال آتي، مما يدل على أنه حق عليك لازم، ليس فضلا. وما هو حق ذوي القربى أيها الإخوة؟ حقهما بالمال، ولهذا قال: ولا تبذر تبذيرا، بأن تؤدي حق الله عز وجل الذي أوجبه عليك من زكاة وتعطي منه ذوي القربى. وأيضا قبل ذلك بالصلة والبر، لأن هذه الآية معطوفة على ماذا؟ على حق الوالدين بالبر، فصلة الرحم حق واجب، كما قال الله عز وجل أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم معلقة بالعرش، فيقول الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك وقطعته. فإن هذا يدل على أن صلة الرحم من أعظم الواجبات على الإنسان، فهو حق. ثم عقب على ذلك أو عطف على ذلك حق الضعفاء. انظروا ليؤكد أيها الإخوة أنه الإنسان كلما كان ضعيفا، ولهذا ذكر الله تعالى حق الوالدين في الكبر، وذكر حق القربى وعطفه بالمساكين وابن السبيل، ليدل على أنه كلما كان ذوي القربى ضعيفا فهو أحق بالأداء من غيره في المال أو غيره. ثم قال: ولا تبذر تبذيرا. ما مناسبة قوله ولا تبذر تبذيرا لقضية وآتِ ذا القربى حقه؟ ما أعظم هذا العطف العظيم للآية بقوله ولا تبذر تبذيرا. نعم، يعني أو بعبارة أخرى، أن الإنسان إذا كان غافلا في الدنيا، إذا كان غافلا في الدنيا لم يأبى بحق الأقربين ولا بحق المساكين، همه نفسه في جمع المال والترفه فيه والتنعم فيه، وينسى حق الآخرين. كأن الله تعالى يقول: لا تغرنك نفسك وتبغى في الأرض وتطغى وتنسى حق الأقربين. وهذا واضح أيها الإخوة، فإنكم ترون الذين المترفين الذين هم سعيهم في الدنيا جمعا للمال وهمهم ذلك، يكنزون الأموال وينسون حق الله فيها وحق الضعفاء والمساكين والأقربين، لأنه هم جمع المال، يريد أن يكون إذا وصل مبلغا قال: والله فلان أكثر مني، فأراد لا ينفق من ماله حتى لا ينقص، وهكذا، لأن هذا همه جمع المال وانسيان الآخرة، انسيان حق الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا. ما الفرق بين التبذير والإسراف؟ ما الفرق بين التبذير والإسراف؟ يظهر أن الإسراف هو الزيادة في الأمر الحلال، يعني المباح، الزيادة في المباح، أن يكون هذا أمر مباح لكنه يزيد عليه، يزيد عن طاقته وحاجته. والتبذير هو استخدام المال في غير محله على غير وجه المشروع، هذا الذي يظهر من سياق الآية. قال، ولهذا قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإسراف عفوا هو يبتدئ أو يغلب فيه زيادة عن المباح، ويدخل فيه أنه يبغى الإنسان أن يتخطى للحرام، لكنه في الإطلاق العام يظهر أن التبذير هو وضع الشيء في غير موضعه على الوجه الصحيح، لأن الإسراف من الصرف هو الزيادة. نعم، لو هذا ذكرنا في سياق المال وجمعنا بين الإسراف والتبذير لا ظهر الفرق بهذا، والله أعلم. قال الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لاحظوا هذا التصوير القبيح أو التصوير المقبح لشأن التبذير، وأن الإنسان المبذر أخ للشيطان والشياطين، ومن يرضى أن يكون أخ للشياطين؟ المقصود بالأخوة هنا أخوة التماثل في العمل، فإنه الذين هم ينشغلون في أمر معين يقولون هذا أخو فلان، فهم إخوان الشياطين من حيث التبذير واستخدام الشيء في غير محله المشروع. وكان الشيطان لربه كفورا. وهذا يبين لنا أيها الأخوة أن التبذير سبب ومؤد إلى الكفر، عياذا بالله، أن التبذير يؤدي الإنسان إلى أنه كفر، لأنه هو كفر من حيث أنه جحد لنعمة الله عز وجل، فهو يجحد نعمة الله بيكون ذلك كفرا لنعمة الله تعالى، ويؤدي به إلى نسيان الله تعالى. قال الله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبة هذه الآية خذنا الوقت، هو أن ورد فيها سبب نزول، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يأتيه أناس من الصحابة من فقراء الصحابة فيسألونهم، فليس عنده شيء يعطيهم، فيعرض عنهم، ليس إعراض بخل وإنما إعراض حياء، يعني من الحياء الذي فيه ينصرف عنهم بوجهه حياء منهم، ماذا يقول لهم؟ فالله تعالى قال: وإما تعرضن عنهم، إذا لم تستطع عداءهم وليس عندك شيء، ابتغاء رحمة من ربك. ماذا نستفيد من قول ابتغاء رحمة من ربك؟ والله إن فيها معنى عظيم أيها الأخوة، معنى عظيم، هو أنه الله عز وجل يرى ما في نفسك. هل أنت تعرض وفي نفسك شوق أن يكون عندك مال إلى أن تتصدق به وتعطيهم، أم أنك تفرح أنه ليس عندك شيء تعرض عنهم ولو قلت لهم قولا كريما يسورا، لكنك في نفسك عدم رغبة بإنفاق من حيث نقول أنه ليس عندي شيء؟ يا إخواني المسألة يعني عظيمة ودقيقة. فالله تعالى يقول ابتغاء رحمة من ربك، يعني تقول كأن الله تعالى يقول ابتغاء أن يأتيك فضل من الله فتعطيهم، تعرض عنهم الآن وفي نفسك أنك تتمنى أن الله يعطيك فتعطي من مال الله الذي أعتاك وأعطاك. هذا معنى يا أخواني عظيم، معنى والله عظيم، يدل على ما في النفوس من الخير بقدر حرصك، يدل على صدقك. قال الله تعالى: فقل لهم قولا ميسورا. ما الفرق بين قوله ميسورا وقولا كريما؟ ما الفرق؟ مثل ما يقول الواحد لو طلب منك شيء تقول الله ييسر، الله ييسر، يعني كأنك تقول أبشر وأرجو الله عز وجل أن ييسر الأمور، فأنت كأنك الآن تشوقهم وتعلقهم بربك تفاؤلا. لاحظ حينما قال الله قل لهم قولا ميسورا، يعني كأنك تعلقهم بالله وأن الأمر يسير عند الله، لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا، فإن الله سيعطيكم وسييسر الأمر. هذا معنى عظيم أيها الأخوة، يعني إذا تأملناه في واقع يعني إنسان ضعيف قد انقطعت به الحياة، ثم تأتي فتدخل في نفسه الفأل والتفاؤل واليسر، تقول أبشر بإذن الله تعالى، لا تيأس، فإن الله سييسر أمرك، وما عند الله قريب. أنت الآن أغنيته ليس بمالك، أعطيته بما يشرح صدره، قد يكون هذا خير له من حيث أنه تعلق بالله عز وجل. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني هنا قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بإيش؟ بالبخل والإمساك. ولاحظ الكلمة إلى عنقك، كأنك قيدت نفسك، أنت الآن ببخلك قد قيدت نفسك، كأنك مأسور مقيد. ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تبذل وتصرف وتنفق بغير حدود، فتقعد ملوما، يعني تكون نهايتك أنك تلام وتلوم نفسك وتكون محسورا، قد حسرت نفسك بالفقر إلى الفقر. فالمقصود بقوله ولا تبسطها كل البسط ليس الإنفاق في الخير يا أخواني، وإنما في الدنيا، لأن الإنفاق في الخير ليس هو تبذير ولا إسراف ولا بسط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد أنفق أو بذل إنسانا من السلف مالا فقال له: لا تسرف في الخير. قال: لا خير في، لا سرف في الخير. عكس عليه الجواب، قال: لا سرف في الخير. فالمقصود هنا سلمكم الله هو بسط المال والإنفاق في الحياة، كمثل إنسان يصرف على نفسه وأولاده، يصرف بما يشاء من غير حساب، لكن إنفاقه في سبيل الله فإن هذا محسوب له ولو أكثر منه. ولهذا أبو بكر رضي الله تعالى جاء بماله كله، أو كان هذا مذموما؟ بل هو خير المدح والثناء والكمال. قال الله تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. كأن هذا تعليق للنفوس إلى ربها عز وجل، إلى أنك بإنفاقك واحتسابك كذلك عند الله، فإن الله يبسط لك الرزق، وبقدر قد تقتيرك في أمر الخير فإن الله يقتر لك، قتر عليك. فأنفق ينفق عليك، وأمسك يمسك عنك، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. تأملوا ختام هذه الآية بقول خبير، يعني أن الله عز وجل ينظر ما في نفسك في قضية إنفاقك وعطائك وبذلك. لأن قضية الإنفاق يا إخوة فيها مظنة الرياء والعجب والامتنان على الناس، فالله تعالى هنا علقها باسمه الخبير لتراقب الله عز وجل في ذلك، ولا يكون في نفسك هذه الحبوب وهذه المداخل السيئة التي تحرمك أجرك وفضلك. ثم قال: بصيرا، أن يبصر ويرى ما عملك وحالك. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد.